السلام عليكم ورحمة الله. قلت واحنا بنتكلم في المحاضرة السابقة وقد انتهينا من تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن، وقلت لكم في المحاضرة السابقة اني بعد ما انهى ابن كثير كلامه عن قضية الحديث الصحيح والحديث الحسن لم يفت أن يعلق على البغوي، وقلت لكم طبعا الإمام البغوي رجل مفسر ومحدث وله مؤلفاته في التفسير وله مؤلفاته كذلك في الحديث، وكان من مؤلفاته في الحديث الكتاب اللي علقنا عليه في المحاضرة السابقة وهو كتاب مصابيح السنة. قلت ان الحافظ ابن كثير تعرض للبغوي في البعث الحديث لسبب، وهو ان رأى ان البغوي راح طلع بتعريف كده للحديث الصحيح والحديث الحسن، فبيعتبر ان هذا التعريف للحديث الصحيح والتعريف للحديث الحسن دي حاجة مصطلح خاص كده للبغوي لا يمكن أن يوافق عليه أحد من أهل العلم، بل كما قلت إن أهل العلم انتقدوه، وكان منهم الإمام النووي وكان منهم ابن الصلاح، ورأوا إن ده مذهب خاص بالبغوي وحذروا من إن يأتي أحدكم فيقرأ فيعتمد هذه القراءة ويعتقد ان ما قرأه هو الصواب. فبالبغوي بيقول ايه في الحديث الصحيح وبيقول ايه في الحديث الحسن؟ هو بيرى ان الحديث الصحيح كما قلنا في المحاضرة السابقة، وده بخط ايده في بداية كتابه من مصابيح السنة، ان الحديث الصحيح ما يعني خرجه البخاري ومسلم او احدهم، يبقى الموجود في البخاري ومسلم او في البخاري فقط او في مسلم فقط هو ده الحديث الصحيح، والحديث الحسن هو ما وجد فيه او عند اصحاب السنن كالنسائي وابن ماجه وابو داود والترمذي. طبعا قلنا ان دي كارثة بكل المقاييس، وهذا التعريف تعريف هو يؤخذ عليه، ويمكن قرأنا لكم هذا التعريف من كتابه اللي هو مصابيح السنة، وقلنا ان هذا شيء هو انفرد به حاجة غريبة جدا ما قالها احد، ولذلك بعضهم لما بيعلق على البغوي بيقول ترى ما هو السبب الذي دفع البغوي لاعتماد هذه المصطلحات الخاصة، يعني بيعتبر ان ده مصطلح خاص بالبغوي كده مش ممكن يقوله اهل علم ولا يمكن يكون كلام علمي ابدا. ليه؟ لان احنا لما جينا عرفنا الحديث الصحيح قلنا ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، مش كده؟ ده موجود عند البخاري ومسلم بس، ده اي حديث هتتوفر فيه هذه الشروط هيسمى حديثا صحيح، سواء كان في البخاري وفي مسلم او كان في غير البخاري وفي غير مسلم، وده موجود منه كتير. ايه المشكلة؟ يعني هناك ما تتفق فيه هذه الشروط في مسند الامام احمد بن حنبل، في موطأ الامام مالك، وفي سنن الترمذي، في سنن ابي داود، اينما وجد بل كما قلت لكم الحاكم استدرك على البخاري ومسلم جانبه الصواب في الكثير ولكن وفق في كثير برضه. ليه؟ لان الكتاب كبير او مليان او، فلما نقول كثير وكثير دي تعبير غير خاطئ، ماشي؟ كذلك لما يجي يقول ان الحسن هو ما ذكر فيه كتب السنة ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بنقول له طبعا كلام مش مظبوط، لان في هذه الكتب فيها ما هو صحيح وفيها فعلا ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف، فمنين تقول كل اللي فيها حسن وتقفلها كده؟ ولذلك شوف بعضهم لما بيعلق عليه هم استغرب، قولي ازاي هو يعني يعتمد المصطلح ده، ازاي جابه منين؟ فبيقول لي شوف شوف شوف بيقول ايه، بيقول اهو عدم نضوج علم مصطلح الحديث في عصره، يمكن ما كانش العلم ده اكتمل وانغلق في عصره فما قدرش يمشي على القواعد اللي نص عليها اهل العلم. هو العلم ده ناضج وموجود، بس هو اللي ما كانش عنده علم بيه، بس هو اللي ما كانش عنده علم بيه، ولا هو حب يطلع باجتهاد خاص يخالف به الجمهور. وفي ناس بتحب تمشي على مبدأ خالف تعرف، شوف مستغرب. لكن ما فيش شك ايا كان هو انتقد في هذا من اهل العلم، واخد بالك، وانتقد انتقاد شديد، وهو بينقل انتقاد اهل العلم له صاحب يعني هذا التحقيق في مقدمة هذا الكتاب. وانا مش عارف هقعد امليك ولا تاخدوه تصوروه ولا تعملوا ايه، انتوا طبعا زي ما سألت ولا واحد فيكم عنده مصابيح السنة البغوية، مش كده؟ ولا واحد، الحمد لله رب العالمين. فأربعة ولا واحد قال لك الكتاب مصابيح الشجابة برضو. لا لا لا لا، الكتاب علشان المقدمة اللي فيه، ده المقدمة اللي فيه أهم من الكتاب، المقدمة اللي فيه أهم من الكتاب، خلاص. فمش عارف ممكن تبقوا تاخدوه تصوروه وصورة وبعدين تجيبوا الكتاب وكله يقعد يصور ال يصور ال هقول لك يعني هو ايه يعني ادي واحد ادي اثنين ماشي، وبعدين هنخش في انتقاد. هقول لك كم صفحة، مش كتير يعني، افرض هتطبع يا اخي 20 صفحة باتنين جنيه ايه، ولا الصفحة بشيلين باين ولا ايه يعني، مش كتير يعني، مش كتير، بس ما تبهدلليش الكتاب. فهو بيذكر ان ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث بيقول، ده كلام ابن الصلاح، ما صار اليه صاحب المصابيح، خلاص، لان احنا عرفنا الكتاب ده اسمه ايه، صابيح السنة. هو بيقسم فيه زي ما قلت لك، بيجيب موضوع وبعدين بيجيب الاحاديث اللي جاءت في هذا الموضوع، وبعدين بيقول لك الموضوع ده ادي الاحاديث الصحيحه اللي وردت فيه، وادي الاحاديث الحسنه اللي وردت فيه، وادي الاحاديث الضعيفه اللي هو بيقول لك ايه، خلاص. فهو بيعترض على ابن الصلاح، فبيقول ما صار اليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم احاديثه الى نوعين، الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في احد الصحيحين او فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف. يعني ابن صلاح يقول جيبوا منين، جابوا منين، مين سبقوا به حد، خلاص، لا يعرف. وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، يعني مش مش مش كل الحديث ورد في سنة أبي داود يبقى حسن، لأنه زي ما قلت ممكن يبقى صحيح، ممكن يبقى حسن، ممكن يبقى ضعيف. إيه الإشكال في هذا؟ ايه الاشكال في هذا؟ ومحدش يقول ابدا ان الصحيحين البخاري ومسلم جمعوا كل في الصحيح، ده باعترافهم هم كمان، هم جمعوا ما صح عندهم لكن مش كل الصحيح. هذا يعني ان في صحيح موجود في غير البخاري وفي غير مسلم. فهو بيستغرب، هو بيستغرب، فبيقول جاب الكلام ده منين؟ محدش عارف. الامام النووي، تعرفين كتاب تقريب الامام النووي؟ عارفينه؟ سمعنه؟ ها؟ بيقول الامام النووي نفسه بيقول ان البغوي يقسم الحديث، فقال ان في حسن وفي صحيح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ واخد بالك؟ فطبعا الكل بيعترض على هذا الكلام واخد بالك، ولا يقبل هذا الكلام. ولذلك انا قلت ابن كثير كان حريصا على انه يذكر ما قاله البغوي بعد ما قر قواعد. ادي قاعده الحديث الصحيح، ادي قاعده الحديث الحسن. فعايز يقول لك ما يجيش بعد كده واحد يلخبط لك دماغك ويخليك تحفظ تعريف تاني او غير كده. انا ممكن نلخص الكلمتين دول بدل ما تصور وتعمل، واخد بالك، فنلخص ماشي. هو في اول الكتاب في المقدمة، عشان تبقى عارف، في اول الكتاب في المقدمة بيقول ايه؟ يقول وتجد، اكتب الكلمتين دول عشان بس تبقى عارف كلامه هو، عشان محدش بيجلنا عليه. ده في اول الكتاب، في اول مقدمة الكتاب، الطبعة طبعا المحققة اللي معايا علشان تبقى عارف، بتاع دار المعرفة في بيروت لبنان، واخد بالك، ومحققها الدكتور يوسف عبد الرحمن ومحمد سليم ابراهيم وجمال حمدي الزهري، ثلاثة محققينها، واخد بالك. عشان التحقيق في اول الكتاب وجايبين كلام طيب في اول الكتاب، ففي الطبعة دي في صفحة 110 يبدأ او في صفحة 109 بالظبط تبدأ مقدمة البغوي، تبدأ مقدمة الايه الكتاب. صفحة 110 كلام البغوي باللفظ بقى بيقول ايه بقى، اكتب الاول ده. قال البغوي في مقدمة الكتاب: وتجد احاديث كل باب تنقسم الى صحاح وحساب. يبقى جايب لك، عايز انت تلم بقضية، تتكلم في التيمم، تتكلم في الوضوء، تتكلم في الاغتسال، يقول لك ادي الاحاديث الصحيحة اللي وردت، وادي الاحاديث اللي ايه الحسن اللي وردت، ويبقى ما عداها بالنسبة له ضعيف، خلاص. فبيقول ايه؟ اعني بالصحاح، ده كلام مين؟ البغوي. اعني بالصحاح ما اخرجه الشيخان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري وابو الحسين مسلم ابن الحجاج رحمهما الله في جامعهما او احدهما. يبقى الحديث الصحيحة اللي خرجها البخاري ومسلم في صحيحهم، خلاص، يبقى يعني يبقى متفق عليهم، او يجي واحد يكتفي بتخريج الايه حديث، تلاقيه عند البخاري بس، تلاقيه عند ايه مسلم بس، هو ده الصحيح في نظره. واعني بالحساب عشان ما نبقاش بنتجنن على الرجل، ادي كلامه. واعني بالحساب ما اورده ابو داود مصر. نعم، سبق قلت لك يا شيخ محمد وانت سألتني السؤال ده في المحاضرة اللي فاتت، قلت لك الكلام من الممكن ان يكون حمال اوده اذا كان الكلام فعلا بيحتمل. الكلام اللي قدامنا رقم واحد غير حمال اوجه، كلام واضح ومحسوم، ده رقم واحد. رقم اتنين تطبيق الامام البغوي لهذا دليل على انه يقصد هذا، انه ما بجابش في الصحاح غير يلي في البخاري ومسلم او في احدهم، وما جابش في الحسان غير الموجود في، ولذلك عقب عليه اهل العلم. يعني هناك ردود لابن حجر عليه، هناك ردود لمشايخ كثير عليه في انه جه حكم على احاديث بانها من الحساب وهي احاديث صحيحه، والالباني من الناس اللي خلت عليه، فتطبيقه دليل على هذا. فلا تحمل انت الكلام وتيجي تعمل انت تدافع عنه بالعافيه، ما ينفعش ما ينفعش. تطبيقه يا ابني في الكتاب، مش جايب اهو كتاب اهو، اما يجي يحط لك حديث من الحساب والحديث مش حسن صحيح، طب حطه في الحساب ليه؟ عشان موجود في ابو داود والترمذي وابن ماجه والنساء. الله، ما الحديث صحيح، ما ينفع، ما ينفع. ما عنده مبالغ غلط، مبالغ غلط اللي عنده هو. انت لما تيجي تقول كلام هو الصحيح عندي، وانت بتيجي تعرف الصحيح بتقول الصحيح عندي، اللي بتيجي تقول الصحيح عندي، هذا ما يصح، هذا ما يصح. انت راجل بتطلع كتاب للناس انا اقرا ده حديث صحيح وده حديث حسن، يبقى لابد ان تجري على قواعد اهل العلم، مش هتطلع كتاب بمنهجك، كلام ما يقال. كلام مش مظبوط اللي انت بتقول ده، مش مظبوط. خلاص اللي ايه؟ لا اما انا بقول التطبيق، التطبيق خير دليل، خير دليل على ما يقصد الرجل، على ما يقصد الرجل. وذلك عليه ما اخذ يعني. ولا عجبني اللي هم حققوا الكتاب ده، واخد بالك، حاطين له في في في في في في بدايه الكتاب، معرفش جايبها ولا مش جايبها، بس اعتقد ان هو عاملها له. ثواني، دي صفحه كام؟ بعتونا عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. اعتقاد العلماء، نعم، الشيخ النايم، الشيخ النايم جايب الكتاب. الشيخ النايم جايب كتاب ابن حجر، أجوبة ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصباح، المصابيح، جايب أجوبة ابن حجر في أول كتاب أهو. يعني كنت لسه أقول لك يا ريت تشتروا الكتاب ده، بيتباع لوحده. هو جايبه وحاطه له في أول الكتاب أهو، حاطه في أول الكتاب. ليه؟ لأنه بيبين خطأ طبعا في هذا المنهج، وزي ما قلت لك خير دليل التطبيق. فما تقعدش تتعامل أنت بقى، ما تحملش الكلام ما لم يحتمل. خلاص انت حر، خلاص انت حر، خلاص انت حر، انت حر. راي اهل العلم كلهم ان الكلام ما يحتملش. هنقول في الطبعه الجديده وقد تفرد الشيخ محمد بان الكلام يحتمل، خلاص هننزلها لك دي. يعني هنقول له يا ابن الصلاح معلش الشيخ محمد خد باله، انت مش واخد بالك. وهنقول للنووي معلش الشيخ معاك، وهنقول لابن حجر العسقلاني معلش، وهنقول لألباني الله يرحمه ما خدتش بالك، الشيخ محمد الله يديله الصحه هو الوحيد اللي فهم مقصد البغوي، انتوا كلكم مش فاهمين، احنا مش فاهمين. لكن الشيخ محمد ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. يا ابني الألباني معلق على الاحاديث هو محسنها، وقايل انه من خطأ ان يقول عنها حديث حسن، لان الحديث صحيح فلا بد ان يقول هذا خطأ. وجه في احاديث حسنها وهي ضعيفة لمجرد ورودها في كتب السنة، يبقى طبق اللي قاله، اللي قاله هو طبق. ما ينفعش، هو قال عندي يا حبيب قلبي. ما فيش حاجة اسمها الصحيح عندي، في حاجة اسمها ده صحيح يبقى صحيح عندك وعند غيرك. ما ينفعش، ده انت زبط الطين بيلة، ده عذر اقبح من ذنب. خلاص ماشي ماشي. انا بص انا هعمل ايه، استناني بس انا هقول لك حاجه صغيره قوي. اظن انا هرقعك بدي في دماغك، لان ورد صحيح حديث عندي اللي يزعلك الطحن. صحيح عندي، لا لا لا، هو صحيح عندي، انا بقول اهو صحيح عندي اطحك، هو صحيح عندي اطبعك. ليه يا اخي؟ هو صحيح عندي، ان ورد عندي حديث صحيح، انا ورد عندي، انا عندي في حاجه اسمها صحيح عندي؟ مفيش حاجه اسمها صحيح. ده دليل على جهله في علم الحديث. يبقى انت كده وديته في داهيه اكتر يا راجل، انت وديته في داهيه. ما هو جهل يبقى اللي قاله ده صح. اذا قطعت له بالجهل في هذا العلم صوبت ما قلت ام خطأته؟ صوبت ام خطأت؟ يا راجل ما تجدلش في مساله محسومه، انت الكلام انت بتقوله ده مش مظبوط. خلاص انا مش اقصد ان هو ممكن خطأه، ما انا قلت لك بوعدك الطبعه الجايه هنزل فيها رايك، هنزل فيها رايك، لكن رايك عندنا ده غير معتبر يا شيخ محمد. انت زود الطبعه دي وقول يا اخواننا كلكم انا شايف غير كده. ايه هو متاكد، بس هو بيحب يتبنى اراء كده، واخد بالك انت؟ يعني هو يخالف الالباني في دي، لان هو الالباني راى ان المنهج اللي ماشي عليه الراجل ده غلط، وانه حسن احاديث ضعيفه وحسن احاديث صحيحه، وده ما ينفعش. في حاجه اسمها لما تيجي تقول هذا حديث صحيح تقول عندي؟ عندي مصل له ايه يا راجل؟ ده ما توصلش لبتاع الجرجيري اللي بره يا راجل. مش واحد بقى طابع كتابه مؤلفه وقال الصحيح والحسن، في حاجه اسمها صحيح عندي يا حبيبي؟ في قال عندي؟ في حاجه اسمها صحيح عندي يا راجل؟ انا بس السؤال اهو، انا بس السؤال. في فرق بين لما يجي واحد يخالف اهل العلم كلهم وجي لما واحد يجري على قواعد اهل العلم ويغلط ازاي تساوي الاثنين؟ هذا رجل خالف اهل العلم قاطبة، جاب كلام للرجل بيستغرب له جابه منين، ما شفناش في طبع بتاع جرجير. لا فرق بين الاثنين كما بين السماء والارض. عايزين بس ما نستنفذش بقى الوقت اللي احنا قاعدينه في الكلام ده يا محمد. خلاص وصلنا لايه يا حبيبي؟ في ايه؟ ابو داود والترمذي وغيرهما وغيرهما. وخلاص يا عم الحاج زي ما هو كاتبها، وانا هالف على الراجل من العين دي؟ مش هالف على الراجل من العين دي، اللي قدامه لازم تكتبوه زي ما هو قدامكم، ما تعوضوش تحرفوا الكلام عشان ما تحملوهوش ما لا يحتمل. خلاص هذا الكلام مردود عليه، نقول بقى وقد رد على هذا الكلام كثير من اهل العلم، منهم ابن الصلاح في مقدمته حيث قال: ما صار اليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين، الصحاح والحساب، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحساب ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم، فهذا اصطلاح لا يعرف في تصانيفهم، جمع مصنف، فهذا اصطلاح لا يعرف وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن، يعني بين قوسين اكتبها مني دي كده، فيها الصحيح وفيها الضعيف. وقال الإمام النووي في كتابه التقريب: وأما تقسيم البغوي إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة ومصابيح السنة لأبي محمد البغوي، قسمها إلى صحاح وحساب مريدا بالصحاح ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، وبالحسان ما أخرجه أرباب السنن الأربعة مع الدارمي. مش عارفين سنن الدارمي؟ مجلدين. مع الدارمي أو بعضهم، فهو اصطلاح له، ده يمشي به هو. ويقول العلامة أحمد شاكر الله يرحمه في دائرة المعارف الإسلامية مادة البغوي، على فكرة خطيرة جدا الدائرة دي، معرفش في حد منكم عنده دائرة المعارف دي ولا بعضها حتى؟ شاء الله طلعت مش حلوة خالص. مادة البغوي تعليقا في الحاشية بداية البعث ده كتاب مطبوع مش اللي عامله احمد شاكر ده هو اللي معلق عليه عامل له حاشية عارفين يعني تعد شعر راسك يطلع هو ان شاء الله ايه عد شعر راسك كانوا بينزلوه اجزاء كده كانوا بينزلوه اجزاء كده على طول اللي بيعرفش كانوا بيبيعوا جزء كام وبعدين هو نازل مجلدات دلوقتي ما اعرفش هو كم مجلد الان ايه ما اعرفش هو كم مجلد الان. ثم هذا التقسيم للبغوي ده كلام مين؟ احمد شاكر. اصطلاح خاص به ليس موافقا لمصطلح اهل الحديث. اسمع لي بقى ايه والله بل هو اصطلاح غير صواب. على طول كده هتقول تحط في بند الصواب ولا الخطأ مظلوم ايه؟ لانه يخلط الامر على القارئ. ها اما تقرا كتابه مين اللي هيتظلم؟ القارئ المسكين اللي زيك اللي لا شلع قعدت قلت لك كده مش كنتش هتاخد بالك بالكلام ده وتحفظه زي اسمك. طب ما انا بقول اهو الكلام ده ما غيرك مش عارف هياخده كده بقى. فان في كثير من كتب السنن الثلاث التي اخذ منها الحساب وهي ابو داود والترمذي والنسائي احاديث صحيحه جدا. يبقى حديث صحيح وقال لي حسن وتقول لي اتظلم ظالمينه تتكلم في ايه؟ او اجيب حديث ضعيف ويحسنه وتقول لي ظالمينه عنده هو كان خلى الكتاب ده في بيتهم ما كانش صبعه للناس عنده يعني انت تشوف منهج تعيش عليه انت وتخالف فيه الدنيا كلها ويبقى منهج عكاك تطبعه كتاب للناس يبقى طبعه كتاب للناس. لا اله الا الله يا راجل مين ده؟ مسند ايه؟ وهو المسند قال لك انا جبت الصحيح يعني المسند انت بتخلط في المناهج اللي انت بتقول ده عك هتعك مع ناس مش نفس الكلام لانه ما جاش كتب لك المسند جاب كل الاحاديث اللي تتعلق بابن عمر جابها كلها هات لي حديث منهم هو قال لك عليه ده صحيح وهو بالصحيح هات الحديث قال لك عليه ده حسن وهو ضعيف ما عملش كده من اسند فقد احالك جاب واسند وقال لك اشتغل انت اخوه لكن ما جاش راح قال لك ده صحيح وراح مقر عليك كلام اللي انت بتقوله ده انت ما تخبطش في اهل العلم عشان تدافع عن واحد انا مش عارف انت هو يقرب لك كلام اللي انت بتقوله ده مش صح خالص كلام مش مظبوط خالص وصلنا يا حبيب قلبي الحاكم هو نفسه قال يعني ورد عنه نقيل عنه هذا ان هو قدم كتابه ومات قبل ان يغربل ودي من ضمن الحاجات اللي انا قلتها لكم هنا ان ده كلام مما دفع به عن الحاكم الا بياكل قبر الحاكم كذلك فاهل العلم برضه بيدوا له على دماغه زي ما بيدوا البغوي ما سقفوش الحاكم ما دافعوش عنه زي ما انت بتدافع على البغوي برضه كلام كده تقوله مش صح ما تقوليش يعني ده مظلوم مش كده وصلنا لحد فين يا ابن العارف الشيخ محمد اجير البخت قلنا احاديث صحيحه جدا لا تقل في الصحه عن درجه ما اتفق عليه البخاري ومسلم احاديث صحيحه جدا لا تقل في الصح عن درجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. أهل العلم سابوه ولا سقفوا له؟ سين سؤال، اهل العلم سابوه ولا لا؟ ما غضش عليا، اهل العلم سابوه؟ ما هو مش سابين البغوي برضه. انت عايزنا نسيبه ليه؟ اشمعنى ده اللي هتسيبه بقى؟ يا ربي اشمعنى ده اللي هنسيبه؟ سين سؤال، اهل العلم سابوه؟ اهل العلم هو انت اهل العلم سابوه؟ هم برضه ماسكين البغوي. انت بقى عايزنا نمسك في الناس كلها ونسيب البغوي عشان حبيبك؟ نشوف الموضوع ده، هنشوف ناس ابو راح فين، هنشوف ناس ابو راح فين. وصلنا ليه يا ابني؟ ما اتفق علي ها؟ لا تقل في الصحه. وقد انتقد كثير من المتقدمين صنيع البغوي هذا وابانوا عن خطئه، وان كان اصطلاحا خاصا به، حتى لو صح خاص بيه غلطه وما يطلعوش للناس وما ينفعش يطبعوا كتاب يقرا الناس، ما ينفعش. احمد شاكر بيرد عليك ان الراجل سابع كلامك، فبيقول لك يا اخي اسكت بقى. يا ثم كذلك ابن حبان لسه بقول له يا ابني تسابه، بس انا بتكلم على قصدك بقى. ملناش دعوه بقصده، احنا لينا كده قصدك تحط يا ابني اعتقادك وقصدك خليه لنفسك، طلعته للناس يبقى لازم نتصدر لك حتى لا ينخدع بكلامك الناس كده على طول. ليه؟ ولازم نبين للناس ان ما تقبلوش هذا القصد، لان هو ده اعتقاده وخطا، فاوعوا تقبلوه. صح كده ولا نسيبها؟ بس خلاص هو ده اللي حاصل بقى، هو ده اللي حاصل، ما هو ده اللي هو يستحقه لانه طلعه للناس فيستحق. لو خلاه لنفسه ما كانش حد قال له انت بتعمل كده ليه؟ اعتقد روح بيتكم انت، امسك الاحاديث الموضوعه واقعد ورا كل حديث قول ده عاجبني انا شايف انه حلو، قول ده عاجبني في بيتكم اعمل كده. هتيجي تطلعه للناس مش هنسيبك، ولا نسيب الناس تشرب بس كده ونقول للناس قصدك ده غلط ولا نسيبه؟ طب ما المعتزله ده اعتقادهم ان ربنا ماليش ايد ولا عين، ولا ده اعتقادهم مش اعتقادهم؟ مش معنى ده ترد عليه ولا تسيبهم؟ هو كل واحد اعتقادك ده ما دام بدات توجهه للناس لابد ان نبين للناس ان اعتقادك ده مش صح حتى لا ينخدع بك الناس. كلام اللي انت بتقوله ده مش مقبول. خلاص ماشي يا مشايخ، ده فيما يتعلق بتعليق ابن كثير على البغوي. المحاضرة الجاية بقى هننتقل لشيء مهم جدا. احنا اتفقنا من قبل ان الحديث مجموعة في المقدمة، لكن انت تروح للكتب اللي هي موجودة فيها وتجيبها، واحنا عشرنا الكتب يعني كل رد واحد موجود في كتاب. لو عندك الكتب دي خير وبركة، ما عندكش يشتري الطبعة المحققة دي، هتلاقي اللي حققوا جمعين الردود دي كلها في مقدمة الطبعة. احنا اتفقنا ان الحديث بينقسم الى شقين، حصل سند اللي هم الرجال العنعنة عن عن عن عن عن عن عن لحد ما نوصل الى قال كل ما دون رسول الله اسمه سند، من الصحابي لحد البخاري لحد مسلم لحد احمد بن حنبل لحد يحيى بن معين كده، كل ده اسمه ايه؟ سند. ومتن ومات. ابن كثير كان ذكي جدا، انه بعد ما عرف الحديث الصحيح، ولما عرفوا الحديث الصحيح عرفوه عن طريق السند وعن طريق المتن. خدت بالك من التعريف؟ قال لك هو ما صح سنده به برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه. خش شذوذ وعلة دي هيخلوك تبص للايه؟ للمتن. خلاص. وجي عرف الحديث الحسن، والحسن زي ما قلنا نوع من انواع الصحيح وبيحتج به، اليس كذلك؟ لفت النظر اولا الى خطأ البغوي، ولفت النظر الى حتة مهمة جدا، وهي ان لو جينا مسكنا سند وطبقنا عليه القواعد اللي قلناها، ما اتصل سنده بروايه العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند، هل معنى ان يقال لك هذا إسناد صحيح. هل هذا يعني صحة المتن؟ ده السؤال. زي ما يتقال لك هذا إسناد ضعيف، هل يعني هذا ضعف المتن؟ تخلي بالكوا دي قاعدة بقى ومسألة مهمة جدا هتسمعها المحاضرة الجاية، إن هل يعني القطع بصحة السند صحة المتن؟ وهل يعني القول بضعف السند ضعف المتن؟ لازم ناخد بالنا من القاعدة. فدي تقرا حديث سنده ضعيف، ولذلك الفرق اللي بتقول حديث ضعيف وبين لما تقول حديث ضعيف اسناد، بين انك تقول حديث صحيح وبين انك تقول حديث صحيح اسناد. فخلي بالك ده شيء هنشوفه ونعرفه المحاضرة الجاية الساعة 12 التي تلتسي. الله مروح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.